بذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيره سأنتج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك بذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيره سأنتج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك أراك بكل مثمرة يسبح صنعها باسمك أراك بكل مثمرة يسبح صنعها باسمك ويروي القلب في ليلك دعاء فيضه ذكرك ويروي القلب في ليلك دعاء فيضه ذكرك أجرت الدين في أمس وضاع الكون من وجهك ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرق أنني عندك ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرق أنني عندك إلهي منحة تجلو ظلام الليل من ليلك إلهي منحة تجلو ظلام الليل من ليلك وجد بسحائر الأياصر مسنها فيض وبدل سوءنا حسنا فقد تبنا وزاد ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرق أنني عندك ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرق أنني عندك ونهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك ونهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك إلهي خالق الأكوان لا أسعى إلى غيرك إلهي خالق الأكوان لا أسعى إلى غيرك إلهي فالق الإصباح أشرق أنني عبدك ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرق أنني عندك ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرق أنني عندك